احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، اما شبهة اليوم وهي الذين يقولون لما يحرم الاسلام الخمر، هذه الشبهة زائلة بكل التقارير العلمية لمنظمة الصحة العالمية والمتخصصون في الأمراض والمشاكل العجيبة التي تسببها الخمر والمسكرات. وسبحان الله العظيم، هذه شبهة زائلة لكن لا بد من توضيحها. الله عز وجل حرم كل مسكر ومفتر ومخدر، ويعني يؤلمني أن بعضا من أبنائنا وبناتنا الإعلاميين والإعلاميات لما يقول وضبطت الشرطة كمية من المخدرات مع العصابة مثلا، هي أولا المخدرات يعني المحجبات، المخدرات المخدرة التي دخلت في خدرها، فلكن المخدر الذي يخدر العقل ويخامره ويحجبه. الله عز وجل جعل العقل أمانة كبيرة عند الإنسان، ولن أخوض في تفاصيل علمية الكل يعرفها أكثر مني من عيوب الكوارث التي تترتب على شرب الخمر وقليله وكثيره في الناحية الصحية والناحية الاقتصادية والناحية، سبحان الله العظيم، يعني حتى الناس البعيدين عن الدين لو تقدم إلى ابنتهم شاب يعرف عنه أنه معاقر للخمر ترفض الأسرة حتى ولو كان لم تكن ملتزمة، الفطرة ترفض سبحان الله. لكن أنا أقول إخواننا في الإنسانية في الغرب من غير المسلمين، إذا كنتم تبيحون الخمر وهو كذلك يعني، لماذا لا تسمحوا لقائد الطائرة أن يركب ويطير بالطائرة ونحن على متنها وهو مخمور؟ لماذا نرفض أن قائد السيارة على الطريق نعمل له اختبار أحيانا إذا رأيناه يتمايل يمنة ويسرى بسيارته؟ لماذا لا يسمح لقائد السيارة أن يقودها مخمورا؟ لماذا لا يسمح لقبطان السفينة أن يمخر عباب المحيط والبحار و الماء يعني وهو مخمور؟ لماذا؟ لأنكم تريدون الحفاظ على سلامة الإنسان، وعظمة الإسلام عظمة الدين أنه يحافظ على سلامة الإنسان من كل شر. يعني من القصص المؤثرة أن ولدا من أولادنا من دولة عربية مسلم يعني ذهب إلى المملكة المتحدة، وسبحان الله رأى إعلانا في بعض الصحف أن شركة كبرى تطلب موظفي أمن سيكيورتي يعني، فتقدم وعند الامتحان الاختبار يعني سأله أحد أعضاء اللجنة الممتحنة وقال له أنت تشرب الخمر؟ فتلعثم قليلا وقال في نفسه أنا إن قلت له أنا لا أشرب الخمر توجس مني خيفة، وقال هذا مسلم متطرف وملتزم بدينه وسبحان الله يعني ربما لا يطلب ربما لا أفوز بالوظيفة. وفي نفس الوقت تراجع مع نفسي وقال سبحان الله، طب ولماذا أتهم نفسي تهمة أنا منها بريء، أنا لا أشرب الخمر؟ فأجاب على الفور بعد ذلك بعد لحظات قال له أنا لا أشرب الخمر. سأله عضو اللجنة الممتحنة ولماذا لا تشرب الخمر؟ قال إن ديني يحرم علي هذا. بعد أيام ظهر بالنتيجة أنه أحد الناجحين والفائزين بوظيفة رجل أمن في هذه المؤسسة. بعد شهور التقى بقدر الله في المصعد مع عضو اللجنة التي امتحنت، قال لو أنا أذكرك أنا امتحنتك ووضعت اسمك في الناجحين عندما أجبتني، أتدري لماذا أنا يعني طلبت اللجنة بتوظيفك وتعيينك لأننا نريد موظف أمن يعني يقظان مش نايم مش سكران. عايز موظف أمن يحرز الشركة يحرز المؤسسة. فإذا كان سكيرا إذا على الدنيا السلام وعلى المؤسسة السلام. فسبحان الله الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ما تركوا لنا خيرا إلا ووضحوه لنا وأمرونا به، وما تركوا لنا من شر إلا وبينوه لنا وحذرونا منه. فحقيقة هي أم الكبائر. واسألوا منظمة الصحة العالمية، اسألوا القيادات الأمنية في أي بلد من نتائج المصائب التي هي سبحان الله من ثمرات شرب الخمر والإقبال عليها. ولذلك قال ربنا فاجتنبوه لعلكم تفلحون.